المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الطبقة الأولى: يضيء جود السابق العتيق ابن أبي قحافة الصديق. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ابن أبي قحافة الصديق هو أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابن كعب بن لؤي القرشي التيمي الصديق الأكبر والعتيق الأنور والسابق لمن أسلم على الأكثر. توفي مسموما عن 63 عاما، وكانت خلافته 2 سنة و4 أشهر إلا 10 ليال. كان أبيض نحيفا خفيف العارضين، معروق الوجه غائر العينين رضي الله عنه. ثم الشهيد المرتضى الفاروق، جماله كلامه الصدوق. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: الفاروق أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كانت ولايته التي حصل بفيوضها شرف الإسلام 10 سنين و6 أشهر و4 أيام. ثم ابن عفان له هداية، مسابق أبو الحسين الغاية. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ابن عفان أي عثمان بن عفان، كانت ولايته 11 سنة و11 شهرا وأياما. انتهى. أبو الحسين أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانت ولايته مبرورة 4 سنين و9 أشهر وأياما. سعد همام الناسك، وقولوا حفظ أبي هريرة النبيل. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: سعد هو ابن مالك بن وهيب بن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب بن مرة أبو إسحاق الزهري، أحد سابق النجباء المشهورين بإجابة الدعاء. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر، وهو حافظ الصحابة في وقته. الجهني عقبة شبيه، وابن الحصين بارع نبيه. الجهني عقبة، عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة الجهني، أبو حماد وقيل أسد. وابن الحصين عمران بن عبيد بن خلف بن عبد نهم الخزاعي أبو نجيد، كانت الملائكة تسلم عليه جهرا، فلما اكتوى من علة الناصور فقد السلام معها. ثم أبو الدرداء ذا الأنصاري، كجندب ذاك الرضي الغفاري. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أبو الدرداء هو عويمر الخزرجي حكيم الأمة، وأحد الأئمة ومفتي أهل الشام، وأول قضاة دمشق في الإسلام. الغفاري أي أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة، تعبد قبل المبعث بمدة، مات بالربذة قرية كانت في شرق المدينة معروفة. كذا فتى مسعود الضياء، ثلاثة لفضلهم بهاء. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أي عبد الله أبو عبد الرحمن. الأشعري مقرئ دقيق، ثم معاذ حسنه يشوق. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: معاذ هو ابن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ أبو عبد الرحمن، استشهد بغور الشام عفيفا، وله 35 سنة، ومات مطعونا. ابن سلام جنة موعود، هدي الفتى ابن ثابت محمود. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ابن سلام عبد الله بن سلام، توفي بالمدينة رضي الله عنه. ابن ثابت أي زيد أبو سعيد، كاتب الوحي وأعلم الأمة بالفرائض. سليل عمرو سالك هداية، ثم ابن عباس حلا سقاية. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: سليل عمرو أي عبد الله بن عمرو بن العاص، بنى له دارا بمصر وتوفي بها. ابن عباس أي عبد الله بن عباس، مات بالطائف ودفن هناك. أبو سعيد مثله نجل عمر، علمهما دراية خذ الخبر. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: نجل عمر مات بمكة ودفن بفيح. ثم أبي القارئ المطيع، بفهمه كتابنا بديع. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أبي توفي بالمدينة لا بدمشق. لأنس بديهة صقيلة، عائشة زاكية نبيلة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: عائشة أم المؤمنين، توفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع. وجابر علومه حفاظ، وغيرهم صحابة حفاظ. قال الشيخ السعدي رحمه الله: جابر توفي بالمدينة. قوله حفاظ، الحفاظ الذين رزقوا الحفظ في العلوم، وفاقوا بالأحلام والفهوم. والمراد أن في الصحابة رضوان الله عليهم حفاظا، ولم يذكروا بل أشير إليهم، فمن نبل الصحابة وحفاظهم آخرون، وفيهم المكثرون والمقلون ثم عددهم.